هذا أخ يقول: أذكار الصباح والمساء ما وقتها المخصص؟ وهل إذا حددت وقتا لها مثلا بعد الفجر وبعد العصر دائما أكون أحدثت شيئا في دين الله؟ أنت إذا أتيت بأذكار الصباح وأذكار المساء في أوقاتها لم تكن أنت الذي حددت، وإنما تكون عملت بالسنة. فبعد الفجر وبعد العصر هذا هو وقت أذكار المساء، فالمواظبة على الذكر في هذين الوقتين هذا متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هل من المشروع أن يخصص الاستغفار بعدد معين ووقت معين؟ يخصص الاستغفار بعدد معين بما جاءت السنة به، مثل الاستغفار 3 مرات أدبار الصلوات، هذا ثبتت به السنة. فما ثبتت به السنة في تحديد عدد معين تأتي بالعدد كما جاء. أما إذا لم تأتي السنة بعدد معين وإنما جاء الترغيب بالكثرة، يعني كنا نعد عليه استغفر الله صلى الله عليه وسلم، استغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، هذا ليس تحديد العدد وإنما إخبار عن الكثرة. فالشاهد أن إن جاءت السنة، متى جاءت السنة بعدد، فإن المواظبة عليه من السنة. وأما الأدعية المطلقة فإنك لا تحدها بعدد، وإنما تحرص على الإكثار منها. يقول: حديث أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فهل يجوز أن أسجد لغرض الدعاء فقط بدون صلاة ولا تلاوة شكر؟ السجود عبادة يقوم بها العبد على ضوء ما جاء في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسجود له ضوابطه وله صفته المبينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك السجود في الصلاة، وهناك سجود التلاوة، وهناك سجدة الشكر. فما كان من السجود ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العبد به ويأتي به موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يسجد هكذا ليدعو، فإذا كان رغبة في الدعاء يصلي لله نافلة وفي سجوده يدعو لله تبارك وتعالى، أو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مادا يديه داعيا. إن أراد الدعاء في سجوده يصلي لله نفلا ويدعو الله عز وجل في سجوده. قال: هل هناك في رواية أخرى مطلب سابع وارفعني، أي رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارفعني؟ لا لا، لم تأتي هذه اللفظة زيادة، وإنما جاء في بعض مصادر الحديث إثبات هذه اللفظة بدل بعض ألفاظ الحديث، أظنها بدل اجبرني ارفعني، فهي لم تأتي لفظة سابعة، وإنما جاءت في بعض طرق الحديث بدل بعض ألفاظ الحديث، إما اجبرني أو لفظة أخرى، وعن ثبوتها لا أعرف شيئا. يقول: هل يشرع المسلم إذا أراد أن يطيل ركوعه أو سجوده أن يأتي بجميع الأذكار أم يقتصر على بعضها ويكررها؟ إن جاء بها كلها حسنا، وإن جاء ببعضها وكررها فكذلك حسن. والتنويع في الأذكار في الركوع والسجود مناسب، أن يأتي بأنواع الأذكار الثابتة، إذا أطال ركوعه أو أطال سجوده ونوع في إتيانه للأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مناسب. وإن اقتصر على سبحان ربي العظيم في ركوعه مكررا لها، سبحان ربي الأعلى في سجوده مكررا لها، فهذا كافي. وإن أضاف إلى ذلك الأنواع الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما كان